حكونا يا فقان يا نكيتا من نراس نسامة ندرا ديك نمون دي شتي سنتين ونشاتين وانا يديك يزراني احترم كاشكون احترم الشهوة تقوي تروح أين كتزرع تريد غيكا دور يصلح غيكا دور يصلح يورجى في الله الحب ريقا وإنسان ريقا وإنسان إما ويسكراد الفاس نريقي والخير نريقي والخير